خطاب لمن؟ لمن المتحدث؟ المتحدث من البداية الناطق وهذا أشبه بالالتفات عند البلاغيين أن الناظم يمضي بضمير لا يتجاوزه ثم فجأة يلتفت فيخاطب ويخاطب غيره ممن يعنيه النظم وهذا يعني أن منهج العلماء في وضع الأنظار التي تنظم لتكون متونا بالمعارف منهجهم كان المعتبر فيه حضور الطالب لذلك يجعله ضميرا مخاطبا حاضرا باستمرار في النظم مما حلا ووددت ليل زلال ثم ذكر الزلال إشارة إلى طبيعة الطالب المخاطب نفسه أن هذا الطالب المخاطب مقبل على ما يتلقاه إقبال الظمآن وأنه بحاجة إليه شديدا وأنه لا يعتبر ترقيه تلقيا عارضا لأجل غرض عارض كما قال الله عز وجل لو كان عارضا قاصدا قليلا أو سفرا قاصدا التباعد لأن الناس اليوم قد دخل فيهم الطلبة الجامعيون للأسف الشديد الناس اليوم تعلمهم فقط بالأعراض القليلة بالأعراض الدانية فهو يتعلم ليحصل نقطة يتعلم لينجح يتعلم ليقضي وطرا عارضا ليس وطرا جوهريا والأصل في المعارف أن يتلقاها العبد أن يتلقاها الطالب باعتبارها جوهرا وليس باعتبارها أعراضا لأن أن تلقاها باعتبارها أعراضا فإنه لا يستفيد ولا ينتفع ولا تستقر لديه والعبرة في ذلك بحال الأنبياء مع الوحي كيف كان وقد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد في تلقي الوحي شدة ونادي شدة بإشارة إلى طبيعة النفس النبوية الشريفة مع التلقي كيف كانت وأن الله تعالى الذي علمه ما علمه على منهج كان يتخلل المتعلم منهج التعلم كان متخللا كان متضمنا خلال ما تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ألححنا في الحصة السابقة على ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التلقي أو السنة في تلقي العلم كيف يقول ذلك وكيف كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتلاحظون ايضا ان حاله مع ليله الاسراء والمعراج لما قدموه اماما يصلي به صلى الله عليه وسلم في ذلك اشاره لان المجلس لان الموقف كان موقف علم وان المشهد كان مشهد عرفان فيه العلم وفيه الفطنه وفيه الحكمه وفيه الادب في كل الخصال المتعلقة بالطلب والتحصيل في التعليم والتعلم لأن إمامة النبي صلى الله عليه وسلم ليست إمامة مستلبة هي إمامة معتبرة مزكاة ومزكيه فيها ربنا عز وجل ثم جبريل عليه السلام الذي كان يرافقه في تلك الرحلة العجيبة في رحلة الإسراء والمعراج ثم ما جرى سيرته صلى الله عليه وسلم مع صحابته، ثم بعض الصحابة مدرج من مجالس العلم التي أنجبت لنا مصادر المعرفة الإسلامية وأمهات كتب الشريعة المعروفة. فطالب العلم حينما يقبل على الطالب يعتبر الاقتصاد الأليق بالمقام، لا يعتبر اقتصاد الأعراض، ولا يعتبر اقتصاد التحايل، وإنما يعتبر اقتصاد الجور الذي يتحقق به النفع وتتحقق به له الفائدة في حاله وفي ماله. لذلك قال: مما حلا ووددت ليلى زلالا زدت. معنى الحديث التالي رواه مسابرا. معنى الحديث يعني هذا المعنى أنت تدندن حوله منذ أن سمعت أن لك أن خلال الفصل الرابع مادة اسمها فقه الحديث، لكن لماذا اقتنى الناظم أسد نار؟ شتي قاعد بحضرة النار داير يديك على شوال وقاعد تشوف حديث، واش مادة تكتب؟ ما عندك غرض. ما والله ما خلاص تشوف شي حوادث أخوابهم وشابهم الحياهم وقاعد تنحل أصلاً قدامي ما تنفر تحت. الله أعلم. بحال كنقول شي كلام أنا هيك زايدة يعني، علاش مادة تكتب جزمة؟ ما لم ما جاوبتينيش اليوم ذلك إذا تفر السيارة وصح بحال درس في الإنجليزة ما فهمش أنا ما عرفتش علاش غادي يخدمو بزاف علاش الواحد يجي يتفاوض وكون راسو يكتب علاش كي تفهموا نتوما القراية واش كتفهموا ساعة ولا فراجة ولا تجيو تفرجوا تاخذوا الوقت الانسان كيسمع شي حاجة تتعلق بالمحاضرة ديال المادة يكتب ويدير مقرره هادشي تنقولو دائما تنقولو الطالب يدير مقرره الخاص به فين يراجع فين يقرا ولا بدا كيتسنى شي حاجة راه كيتسنى الخطر إذا كيتسنى الأستاذ يحيدو على شي حاجة ما عارفش ليها راه ما كاينش إلا هذا هو هذا هو علاش كتبنيو نتوما في التعامل فيكم مع المحاضرات لا تكتبوا لا تدونوا ما نعرفش شنو التقريب لكن قرر لي أنا في مادة هذه وفي غير هذه المواد هو النقطة اللي نكتب إذا منهج الأسلاف في صناعة المعرفة على مستوى التدوين والتأليف هذا المنهج متعلق ب بإصلاح الأدوية وأن سنته مرتبطة بالغاية من التعلم وأن الطالب المخاطب بالمعارف أن يتعلمها عليه أن يدرك ذلك وأن يعتبره وهو يستعمل حسه بالكتابة ويستعمل نفسه بالتدبر والتتبع والفهم والإدراك. تساؤلنا الآن متعلق بالإطلاق، من هذا الإطلاق فقه الحديث، لكن الناظم بدأ بالحديث. إن كان الطالب قد سأل أو قد وجه قد التمس منه فلا يبدأ بالفقه وأنه هو قصد ذلك. المهم أن علينا أن نعرف السر من وراء ذلك، لماذا اقتنى الناظم مما حال ووددت ليلى زلاله معنى الحديث تليه رواه مسابقا. فجمع بين أمرين، جمع بين تقديم لفظ الحديث وحوله التساؤل، ثم قال مسابرا من السبب إشارة إلى أن الطالب ينبغي أن يدرك المسلكي في التلقي. ها؟ فلماذا اخترق؟ نعم. لقد ضمننا ضمن هنا الحديث عن فقه الحديث لي عن فقه يعني الفقه لكون الحديث سبق الوجود عن فقه لكونه إيه؟ كيف سبق في الوجود؟ ما المراد بالسبق في الوجود؟ أو السبق في الخلق؟ تاريخي السبق في الوجود الخلق؟ كانت هناك الحديث بعد ذلك جاء فقه الحديث دراسة كيف نعلن هذا؟ أن هذا الخطيب الذي ذكرته خطيب حتمي علمان ومنهجا كيف نثبت ذلك؟ أن الفقه مستمته من الحديث ولا ينعي كأنه فرع عنه ولا يتصور لا يتصور فقه يستخرج من الحديث والحديث معدوم هذا هو أدوات تشهد لذلك قال مسايرا من أن هذا الطالب وهذا المخاطب في هذا النظم كانه مرشح لأن يكون قادرا على السبر والسبر هو الخبر والخبر هو استخراج الخفايا وإحاطة به الدواخل فقالوا من البداية مرشح لأمريكا صغار اشتمل عليه النظم مما يحتاج إليه ليس على مستوى المراكمة في الترتيب ولكن على مستوى المنهج لأن هذه داخلة في المنهج لو اعتبرنا داعي المراكمة لبدأنا بالفرق لكن لما اعتبرنا داعي المنهجي ابتدأنا بالحديث وبينا للطالب السبب في ذلك أن هذا الترتيب ترتيب على غير أصله من حيث النشأة وأنهم إنما قالوا فقه الحديث على جهة الإضافة ليس على جهة ترتيب المتقدم على المتأخر أو تأخير المتقدم المتأخر على وضع زد يا أكتب لك ستالي من حيث الاشتقاق والدلالة حيث الدلالة والاشتقاق حسب هذا البيان. وقد نحط منهجي تتعلق به تتعلق بعناصر المحاضرة كيف التشريح، لأن المحاضرة تختلف، تكون محاضرة أشبهها بمحاضرات افتتاحية للمحافل العلمية، فيضمنها من يلقيها عناصر تحتاج مع الطالب إلى التدوين المركز. وتكون محاضرة علمية داخلة في مرحلة من مراحل التكوين، هذه المرحلة فيحتاج الطالب إلى أن يدرك ما يجري خلالها من عناصر يحتاج مع كل عنصر إلى طاقة وإقبال واستعداد وموهبة خاصة. وهذا الأمر يرتبط بأصل المحاضرة، أليس مدت من مصادر معرفة معتبرة متعلقة بالمادة متعلقة بالعلم، أم هي مجرد تأملات جارية مجرى التعليقات على النصوص، أم أنها خليط وجمع بين ذاك وذاك؟ المعرفة عموما مصدرها لا يحيد عن النصوص المؤلفة للعلوم، يعني من أراد أن يتلقى المعرفة من عين المصدر من مصدرها المعتبر فعليه أن يعود إلى النصوص المؤلفة لذلك العلم. النصوص المؤلفة للعلم هي نصوص مبثوثة في أمهات مصادر هذا العلم، وعلى الطالب حينما يتعلم ويتلقى ألا يتلقى العلم بعيدا عن الكتاب. فحالنا اليوم أن الطالب ألف ما يسمى بس كلكم، هو حاله وهمه وغاية انشغاله بين مطبوع ويكوب وبين آمنة، والهم اللي عنده واحد والناس اللي كيطمئنون الطلبة اللي كيحضروا ومتحضرش كيطمئنون شو يقول لي يا رجل أخي مطبوع في كيف آمنة صدوتي تعال في عرسه مقرر عندي. المعرفة حينما تتلقى على هذا النحو تورث الطالب ما أشرنا إليه في البداية أن تلقيه يصير تلقيا عالما، ومعرفة لا يعتمد على تلقي الطالب، لا يعتمد على تلقي، لا يعتمد في تلقي على الكتاب، معرفة مقرأة، معرفة جذماء، معرفة مقطوعة مجذومة. وأنتم إن أراد من يعلمكم بكم الخير فإنه لا يعلمكم بالمطوعات، إنما يعلمكم بالمصادر، فيمضي إلى مصادر ما يدرسكم ثم يأتيكم بين الفيلة والأخرى بنصوص من مصادر ذلك العلم لتعرفوا تلك المصادر وتعرفوا معناها وتعرفوا لغة هذه وقاموس هذه وخطابة هذه وإنشاء هذه وغير ذلك مما ينبغي للطالب أن يتلقاه لتكون معرفته معرفة غير مقطورة، معرفة غير مشوهة، معرفة سوية. إذا شرط الاستواء في المعرفة أن يتلقى الطالب العلم اعتمادا على مصدره، وهذا الشأن اهتدى إليه المشرقون غير المهتدين. المشرقون كما تعرفون لما انصرفوا انصرفت اوروبا وصارت تفكر في حرب اخرى سلاحها الحين. فنشا ما تعرفون من مدارس الاستشراق، وابرزهما يلحظه تتبعه الحركه الاستشراقيه من القوم لما اسسوا الجامعات في اوروبا جعلوا من اقسامها قسم الدراسات الاسلاميه في نظامنا نحن الاصيل المتعلق بعلومنا ومناهجنا. قسم الدراسات الاسلاميه داخل كليات الادب انما هو مقتبس من هناك ومأخوذ من هناك. فاسسوا داخل كليات الادب في كل عواصم المعرفه الاوروبيه انشاؤه وادخلوا قسم الدراسات الاسلاميه لتكون تلك الكليات معاهدا لدراسه الاسلام وعلوم الاسلام والعربيه وعلوم العربيه. المهم ان من مناهج تدريسهم داخل تلك الجامعات ان من يدرس مثلا علوم القران بلا مستشرقين مثلا ياتي الى المحاضره وبجنبه مختص ترشحه اداره الجامعه مختص في النصوص، فترى امامك محاضرين، محاضره يلقي المحاضره ومحاضره مختصه في النصوص المتعلقه بذلك العلم او بتلك المحاضره التي في ذلك العلم. فما كانوا ابدا يدرسون علوم الاسلام وعلوم العربيه الا ونصوص كل علم حاضره جاهزه تلقن للطلبه ليعرفوا العلم ويعرفوا مصدره. اشكالنا اليوم مع الطالب في الجامعه انه يعرف كل شيء ولا يعرف شيء. ومن افات هذا التلقين انكم تعرفون وتتلقون دون ان يرجع بكم الى مصادر ما تتلقون. فيعرف الطالب الماده ويعرف اسمها ويعرف العلم الذي تنتمي اليه لكن لا يعرف مصادرها الا ان بلغ ذات مستقيمه. لذلك قلنا بان احسن وانسب والياق وانفع منهج لتلقي العلوم ان يتلقاها الطالب معتمدا في تلقيها على الكتاب. فينشا في سلوك الطالب وفي وعيه العلمي تنشا رفقه الكتاب ويصير للطالب الباحث مكتبه صغيره كبيره. المهم ان تكون له مكتبه وان يكون لديه انشغال بالكتاب وانه ان لم يجد الكتاب قريبا بحث عنه بعيدا. فيتعلق الطالب بالكتاب محبه وحرصا شعورا بخطورة محله وأنه لا غنى له عنه وأن ما يتلقى إنما يكتمل بذلك وأنه بدون ذلك لا قيمة. لذلك فإننا نحاول كلما أشرنا إلى عنصر من عناصر المحاور التي ندرسها خلال هذه المادة أن نذكر بالمصادر. مثلا هذا الذي قررناه الآن بشأن عدد ذكر أو عدد مواطن ورود هذه اللفظة كيف نصل إليه؟ هل نصل إليه بقراءة القرآن الكريم من فاتحته إلى ناسه أم نسلك سبيلا آخر؟ هنا تنفع مصادر الباحث لأن الباحث حينما يقبل على البحث عن شيء يعني مجال حركته وسعيه البدني والذهني تساؤلات. هذه التساؤلات لا سبيل الى الاجابه عنها الا من خلال مصادر المعرفه التي يطلبها. أسماء العلوم إلى تعريف ألقاب العلوم إلى تعريف إطلاقات العلوم. إن كانت هذه العلوم ثلاث إطلاقات ومستعملة في نص القرآن فعليه أن يعرف فيبحثوا عن دلالتها في المعجم، ثم يبحثوا عن دلالتها في النص القرآني، ثم يبحثوا عن دلالتها في الاستواء عند أهلها الذين صنفوا فيه. لكل مرحلة من هذه المراحل مصادر يجب أن يعود إليها، إن لم يعود إليها يضل، وإن عاد إليها يهتدي ويستقيم بحثه على سبيل نفع، على سبيل الإفادة، على سبيل النفع، على سبيل الإبداع، على سبيل الإمداد، إنه لا يكتفي بالأخذ وإنما ينشئ جديدا يحتاج إليه الناس ممن يشاركونه الصنعة ويشاركونه الطريق. حينما تكون المرحلة الأولى أو يكون هو في المرحلة الأولى فيريد أن يبحث عن دلالة الكلمة في معجم العربي، كيف يبدأ؟ وأي مصادر يقصد؟ وهل يلزم أن ينظر في كل معاجم اللغة أم يرشح لمعاجم يعينها؟ وإذا عاد إلى المعاجم القديمة هل سيجدها متاحة بالنظر إلى ما يعرفه عن مسلك البحث في منجز الطلاب مثلا؟ كاينش أمور أحيانا تكون قريبة لكن بعد الطالب عنها وعدم اهتمامه بها وعدم انشغاله بها تجعلها بعيدة والأقرب ما تكون. وافصله عن منهج السلف في نشوئها في إنشاء هذه العلوم وفي التأليف في هذه العلوم وفي حالة مناهج هذه العلوم، لأن علومنا ليست علوما متراكمة، هي علوم أسست من حيث النشأة ومن حيث التأليف فيها ومن حيث تطور التأليف فيها، أسست على منهج خاص للمسلمين، منهج في البحث في العلم خاص للمسلمين، منهج في التأليف في العلم خاص لكل علم من هذه العلوم، منهج بحث خاص على الطالب أن يعرف إن كان بصدد ذلك. مثلا يعود إلى المصادر القديمة المتعلقة بالمعجم، لن يجد ما يريد إذا اعتبر طريقة البحث في منجز الطلاب مثلا أن يبحث عن الكلمة باعتبار حرفها الأول، قد يأخذ معجم العين ولا يأخذ مقاييس اللغة ولا يأخذ النص العربي ولا ما أشبه، وإلا فإن هذه الكتب قد بدل منهج التأليف فيها حديثا ليوافق المسلك الحديث. هذا من الأخطاء التي ارتكبت في حق معاجم اللغة العربية، أن أهلها وضعوها على أصل ثم بدلت لأجل أن تناسب الصغار. الذين وضعوها كبار، لماذا لا نكبر نحن لنصل إليهم؟ ولماذا نختار أن نضرب صغارا وأن ينزلهم إلينا؟ فيصيروا صغارا مثلنا، ألا يليق بنا أن نكبر لأن نصير كبارا مثلهم؟ فهذا المسلك هو قد اثر على الطلبة في الزمن الحديث، اثر على البحث في تلك المعاجم، لكنه ليس صالحا للطالب المتخصص يريد أن يعرف العلم وأن يعرف أصله، أن يعرف العلم وأن يعرف منهجه، أن يعرف العلم وأن يعرف أسراره وحكمته. قدامى ماشي يخطو دابو ارتبو المعاجم لحصل الحرف الاخر، مثلا بغيتي حدث خلو عليها فتاح مخرجش عليها فتاح. هذا منهجه في تأليف المعاجم، لكن تبديله وان كان قد يصل الى انه طمس عنصرا من عناصر هذا المنهج وصار الناس لا يعرفونه، فإن صادف الطالب بدل أنه جاهل وليس طالب علم. وهذا هو السر، ليس السر أن تستسهل لك المعرفة لتصل إليها بأقل جهد، السر في أن تصطدم بمنهج السلف فيجدك جاهلا به فتضطرب. مع أنك محسوم على علوم الأرضية، محسوم على علوم الشريعة وهي محسوبة عليك، فتصير كأنك أعجمي ولست عربي، وكأنك أجنبي ولست أصليا. إذا على الطالب كلما أراد أن يقطع مرحلة من مراحل البحث أن يعرف مصادره، ويعرف تلك المصادر على نحو أصيل، على نحو نحوي يوافق منهج أصحاب تلك الكتب كيف وضعوها، وما هو المنهج الذي اعتبروه في تصنيف ووضع تلك الكتب. إذا وأنت تواجه معاجم اللغة، أول إشكال تواجهه هو أنك تجد بعض المعاجم قد حدث منهج التأليفية وأعيدت مادتها، خلقت رأسا على عقلك، فتمكنك من البحث فيها باعتبار الحرف، ثم تجد مصادر أخرى لا تزال باقية إما لعدم بلوغ سعي الناس من المحدثين إياها، وقد أشد المعارف ينصرف عليها يقول مع رسول الله ما عرفش من أصحابها. أول مرة كنشوف البحث في معجم باعتبار الحرف الأخير، أنا اللي عارف هو باعتبار الحرف الأول. ماذا يصنع الطالب في مثل هذا الموقف؟ هل ينصرف عن ذلك المصدر ويلغيه من حسابه ولا يعتبره ويكتفي بمصادر المحدثة من حيث الترتيب، أم أن من صالحه أن يفقه منهج أقدمين في ذلك وسر ذلك؟ خطا يمكن مش نقول وقت، وغرضه يشوف مقررات فيه مش عنقوص، الأدراج كلها والإصرار والمنهج المهم لله، بعض الطلبة كتير وغيعرف الأستاذ اش غادي يدير في المادة، يعرف المقرر اللي شاكو الأستاذ، لكن قد يكون الطالب فقيرا نبيها، قد يكون خليلا بشروط الاستفادة، قد يكون لبيبا فيعرف أنه صارف الوقت نفسه الذي يصرفه غيره في التلقين، فيفضل نباهة منه أن يستثمر وقته في الإدراك في المعرفة في تحصيل المعرفة، لأن معرفة مؤصلة ولو قلت تكون معرفة ناجعة ترفع رأس صاحبها، لكن معرفة غير مؤصلة وإن تراكمت فإنها لا تكون معرفة نافعة، لا تؤسس شخصية الطالب الباحث، ونحن نراهن على أن تكون طلبة باحثين، مش طلبة عرضين، أن تكون طلبة باحثين، مش طلبة مستهلكين لما يتلقون ومعيدين إياه بعد التلقي على مستوى الامتحان، لا، نحن نراهن على أن تكون جميعا طلبة باحثين، وأنتم تتلقون المعرفة تتلقون مفاتيح المنهج البحثي في تلك المعرفة. عندما تتواجه هذه المصادر أحسن من أن يقوم بك أن تعرف منهج الأقدمية وأن تتعلم وأن تجمع بين ماشي المصدر للدرس صنف لا يزال محافظا على سمته التأليفي الأول، وصنف حدث وبدل. الأولى للطالب أن يعرف السمت الأول وأن يعرف أسراره، وإذا فإن المحدثين لذلك السمت المبدلين لمنهج التعامل معه لم يقنعوا الناس بفائدة التبديل، لم يقنعوا الناس بفائدة التحديث إلا فائدة واحدة، وهي فائدة التيسير والتسهيل. وهذه الفائدة ليست فائدة، لأنها تبعد الطالب الباحث عن سر منهج الإسلام في تأليف تلك المعاجم. واضح؟ إن كان الداعي التيسير والتسهيل فإن ذلك ليس لائقا بطالب الباحث، لأنه بقدر ما يراه تيسيرا يجده بعد الخبرة وعند الحاجة يجده عسيرا. فبدلا من أن يؤجل له العسر من صحة أن يقتنع ليتأخر له اليسر في المعرفة. مثلا من الفوائد المترتبة على معرفة على استخراج دلالة الكلمة باعتبار حقها الأخير، أن الشاعر الذي ينظم الشعر ويحتاج إلى كلمات متفقة في القافية والطوي، حالتي أن مثلا مسابرة مثابرة مفاخرة مكاثرة، تلاحظون أنها من أصل واحد آخره حرف أربعة. مما يسر على الشاعر نظم قصيدته أو نظم نظمه بحيث يكون قادرا على استخراج الكلمات الأنسب لقافية نظمه وروي نظمه، أن يعود إلى مصادر المعاجم في منهجها الأول. أما المنهج الحديث في استخراج دلالة أو في البحث عن دلالة الكلمات فإنه لا يفيده شيء، وسيجد المادة التي يريد متفرقة في معجم كلي، لن يجدها مجتمعة في حرف الراء. واضح؟ إن اعتبر الحرف الأول ولم يعتبر في البحث الحرف الأخير فإنه لا يجد تلك المادة كلها في حرف واحد، بل يجدها متفرقة في معجم كله، فلا يستطيع أن يتتبعها في المعجم كله لشدة ظهره ولكثرة المواد العربية المتعلقة بالحروف نفسها. لكن إن عاد إلى الصحاح مثلا في صورة تأليفه الأولى التي وضعها عليه الجوهري مثلا، سيجد بأن ذلك أنسب لمرامه، أنه يريد كلما أراد أن ينهي بيتا بالقافية ذاتها والروية ذاته سيجد المادة مجتمعة في حرف في باب حرف. واضح؟ ثم الإشكال الثاني الذي يواجهه، كيف ما هي المعاجم التي يبدأ بها؟ وما هي المعاجم التي يؤخرها؟ وما هي المعاجم التي تيسر له الوصول إلى ما يريد بإختصار الطريق؟ لأن المعاجم تختلف، منها المؤلف على جهة الإنساب، ومنها المؤلف على جهة الاختصار، فيحتاج إلى معرفة هذا الصنف ومعرفة هذا الصنف، فيعرف مثلا في جانب الإنساب لسان العرب، ويعرف في جانب الاختصار والإشارة المركزة مقاييس اللغة لابن فارس مثلا. عشان نقول لكم هذه المصادر باش نثبت لكم بان التلقي اعتمادا على يمكن الطالب من مفاتيح العلم فيصير طالبا باحثا لا طالبا ناكثا. ايش هي ناكثا؟ الاولى بك ان تكون طالبا باحثا لا ان تكون طالبا ناكثا. ناقد للعلم ناكثة الغزل على نحو يطلعك على احتمالاتها لدى العربي شعرا وانظر. فاستطيع ان تقول اذا انت بحث عن دلاله كلمه فريسه العربي، تستطيع ان تقول هذه الكلمه او هذا الاصل لا يخرج في استعمال العرب عن ست دلالات مثلا، الاولى كذا، الثانيه كذا. واش كدير في ماده الاتصال العرب؟ تعيدها ناخلا ما فيها، ما تقولش انت تقلب على الحال كتخدمش على ما قاله صاحب الرسالة وتكتبو، لا كتقرا قراءة أولية وتلحظ التفاوت في المعاني. فحينما تنتهي من تأمل ما قرأته في اللسان تستطيع أن تقول آخر المطاف بأن هذا الأصل العربي لا يخرج عن كذا من الدلالات، وهي أولا ضد القديم، ثانيا الكلام، ثالثا الأحداث، وكذا. وتولد أمام كل دلالة شاهدا، هذا منهج. وصاحب المقاييس، معجم مقاييس اللغة، له منهج في التأليف الآخر يساعدك على بحث من صنف ذي فائدة أخرى. إذا الطالب حينما يتلقى المعرفة من مصادرها يهتدي ويستشعر أثر النمو في معارفه. مش عنده هو حاجة وحدة معروفة، هذه مادة أسمى مقرر مطبوع جاهز متداول مبتذل أحيانا، وتقرأ نفس الكلام ابتداء وأثناء واختتاما لأن جميل عليه السلام قال لي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا آخذ من حالي البحر وأدس بي فمي في عرض لئلا تدركه الشهادة. حنا كنقول الدك وتكون بحال حتى أنت مزيان عرفتي الدك هي هذا الشيء اللي كتقرا كله الدك. وملي ما كدس هذيك الخزة كيقيسني تقولي بنادم خدجة غادي متكوكة مالك أو رياضات قرية رياضات حزنا بعد واحد لا تكون ملي كيوصل الامتحان كتقول لك شي متكوكة الدور بحال البلا كتقول لها جات السؤال اش خاصو من هنا لو رأيتني وأنا آخذ حد صعب لو رأيتني وأنا آخذ من حالي الواحد وأدس في فمي في العام أداة تكليم السفور في قدر الله. وماذا السفور؟ سفور إعجاز. وأن من قضى الله عليه بشيء لا يمنعه شيء. تقول لي لو رأيتني كأنه يستعجل من المشهد ويشعر النبي صلى الله عليه وسلم بلذته ليغريه بتتبعه وهو يصفه له: وانا اخذ من حال البحر وادس به فمي في العمل لا تدركه. مش هو من انه ليس له منها ان ادركته شلة الفضل لا يدرك هذا التلفظ، هي تدرك ان الله تعالى كتب له فلا يحتاج الا مجرد تلفظ كحال الذي قتل التسعه والتسعين والكمال أنها هي التي تدركك بهذا الاعتبار، أن ربك أراد ذلك، لذلك قال له لئلا تدركه هي، إذا تدركه الشهادة معاني في دنيا لو جرت لكانت قد جرت به أجمل بإرادته. بالتالي أما لفظ الحديث وأصله فقد ورد في سنة في 36 موطنا من الكتاب. شنو تدور على المنهج؟ أنا غادي نسمع راكي ديال الكلمة. كيفاش وصلنا لهذا؟ كيفاش وصلنا لهذه النتيجة ديال أنه إذا وقع الموقف من خلال أش؟ من خلال المصادر. يعني الطالب كيف؟ الطالب كيف يعتمد في التلقي على المصادر؟ الطالب يوم تقرا منفصل بما سيعرف الكتاب وين راى الكتاب يحسد انه الف بغيره، هذا هو الاشكال. لذلك نلحق على ضروره المنهج في تلقيه من عناصر المنهج لتلقى الطالب المعرفه من مصادرها، ومصادرها الكتب، وهذه الكتب ينبغي ان تكون اجل ان تكون رفيقه، لن تكون شيئا عارضا. احتاج فضل الاستاذ كتاب عاد وتشكيل، علاش ماشي باش تقرا هي باش تعطيك هذه المعادله محدده لا تصلح ولا تؤسس لدى الطالب شخصيه الباحث. نريد من الطالب ان يعرف قدر الكتاب من هذا الوجه، انه ان لم تكن له صله الكتاب فإنما يتبقى معرفة مجتثة. شنو مجتثة؟ مقتلعة، كأنها لا قاعدة لا ولا جمهور لا. فعليه كلما تبقى شيئا أن يعرف مصدره ومنهجه. كيف أصل مثلا يعود الطالب إلى مفردات ألفاظ القرآن الراغب هذا ما فائدته؟ هذا منزلة غاية الدقة بين البحث في معاجم اللغة والبحث في قواميس القرآن، مهم جدا. وأحسن ما فيه أنه ألف للقرآن خاصة، فلا تجد فيه كلمة غير كلمات فيدلك على دلالتها في العربية، ثم يورد ما استعملت لأجله في القرآن ممثلا لبعض الآيات. معجم المفردات في القرآن مكسوب عن الإنسان، هذا المفردات مكسوب عن الإنسان، معجم مقاييس اللغة مكسوب عن الإنسان، ليس العربي يكون عن الإنسان، وإذا ما عندوش اعتبر الكبد يزيد أشطاطه باش يكتبوا ويكتبوا في القرآن، لأن هذا العلم لا ينال براحة الجسد، النقطة تنال براحة الجسد. الشهادة أيضا أثبت اليوم في الزمن العجيب زمن الفتن، أثبت بأن الشهادة قد تنال براحة الجسد، ولكن العلم لا يقولش على راسه هذه الشهادة في إجازة الدراسة الإسلامية غلطة، ما يقولش على راسه عرف أبدا. وإلا لما كان لله عز وجل أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقرب زدني علما، مع أنه قد كمل له كل شيء، كل ما يتحقق به الكمال ويتحقق به الشرف وتعلو به الرتب في الدنيا والآخرة نصيب نبينا صلى الله عليه وسلم منه أو فهو نصيب، إلا العلم لا يزال يأمره أن يستزيد منه ولا يشبع منه. هذا عارف، فما ظنك بالله عليك؟ كيف يستغني عن الكتاب؟ كيف يستغني عن التلقي؟ كيف يستغني عن المصادر؟ لا يمضي اليها، لا يقصدها، لا يحرص على اتيانها، كيف غادي تعلم؟ لان رسم الطالب اليوم في الجامعه هو هذا الشيء. ساقيا مثل هذا. كلشي ثلاثة، معاش ثلاثة، معنا دليل فيكم النبهات، وفيكم الفاطنون، وفيكم أولو الألباب. الله تعالى يزيدكم من فضله، لكن أغلبكم أكثر كتاب أغلبكم هذه الحالة. ملي كي ينجحوا الفصل تنتقل الفصل قدام باش النور تنتجب وتنتجب القرايه. نسيت الجبير تيكمل، ولكن هي كملت. ومن بعد سيدنا موسى عليه السلام واش كمل؟ الله بكمل. وشوفوا شحال قطع المرحله، شحال من مسافه، شحال تعدد مع سيدنا خالد قوم يتفاهم. واش كمل؟ يمشي يقول لي الله ما نقولش. وحنا ما بادئين بالسلامة، طالب خلال البكالوريا وجات يجري الجامعة والله اختار شعبة الدراسة الإسلامية، ما بادئ كيدير في خلال سنوات ثلاثة كيدير ما يشوف راسو محققا لشرط الإجازة فاش؟ دراسات الإسلامية، دراسة الإسلامية شيء، كل دراسة يصح أن تضاف إلى أنتي أجل نوضي عندي نوضي تكتب السيدي تعطي أجل ماشي. أش تقولي معه؟ وكنتم مجمعين اسمع عرفت؟ شوف يقول لي واحد القضيه الى دار الله هذه الحصه كيبان لك اللي يجي لها مجمعي بلا ما تجي انا عفيت ياك هنا تجي صلاه ضعيف وتوصل اما تسمعي وتحضري وتكتبي وتتابعي ولا ما تغلطش زعما الدنيا ما تجيش اش قلنا سيدي؟ شنو كنقول؟ دراسات سهلة كي تدوز الطالب كي تدوز التحسين كلها دراسات كلها مضافة إلى الإسلام. الدراسة الإسلامية واش يمكن يحصلها الإنسان؟ لا. بالنظر إلى العلوم التي تنتمي إليها يأتي الطالب في الفصل السادس ليناقش بحفاظ حال المناقشة تسأله عن ما في بحثه لا يعرفه مش عما في دينه عما في بحثه وفي سنين وتيجي باقي الله تيجي من نفسه تيجي ناقش وتساله هو عما فيه ابتداء من بلي ومضروب على حل البلاد شوف البلاد مضروب على المقيم اقول شي تنقل ملي كيجي الطالب يدير المناقشه ويدير البحث الفوق حتى ما انجز وصار منسوبا اليه على جهه تسميته في خلافه وجه حتى المناقشه تقول لها شي لخص لخص لي هذا الشيء بحث وعلم قدام على شي بقايا ما عندوش شي وسيله اخرى. اذا حينما نتحدث عن المنهج وعن المصادر نريد ان نتفادى في سلوك الطالب هذا المسبب في في ابعاد نفسه بنفسه عن مصدر التعلم. كل سنين على قمتها يستطيع الطالب خلالها ان يستفيد وينتفع باش باعمال المنهج ومعرفه المصادر والتتبع الحي والحرص على ثم يلخص المحاضرة تلو المحاضرة ويعرف ما فيها بنفسه في الاسم او صنع المرحلة تتعلق بش تتعلق بالاصطلاح مصادرها هذه المجبولات اللي معنى النصوص أننا بحاجة إلى معرفة نصوص العلم الذي ندرسه معنى في الاصطلاح معنى في اصطلاح أهلي ذلك الفن كيف نعرف اصطلاح أهلي ذلك الفن إلا نرجع إلى فتكون مفتقرا في البدايه الى ان تعتبر باذن الله وتصير من